تفسير الآية 5 من سورة مريم يقول تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أي هذا بيان لسبب إلحاح زكريا صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أي يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا والحال والواقع، إني خشيت الذين يلونني من ورائي أي من خلفي أي من بعدي أي من بعد موتي ألا يحسنوا حفظ وحمل الرسالة أي الإسلام وحسن تبليغها للآخرين لقلتهم أو لضعفهم أو لبعدهم عن أخلاقه بدرجة من الدرجات أو نحو هذا من أسباب أنت بها يا رب عليم خبير. وفوق ذلك كانت ولا زالت امرأتي أي زوجتي عاقرا أي عقيما لا تلد، فبالتالي هب لي من لدنك وليا أي أعط لي من عندك من يليني من بعدي في تبليغ الإسلام للناس، أي السبب يكون منك لا مني لأن الأسباب عندي قد زالت وانقطعت لكبر سني ولم يعد إلا سبب منك.